لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. قال الشارح: اعلم أن للقلب أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، لأن القلب مشغول بضدها، مشغول بالحق وكذلك مشغول بالطاعات، فهو إما أن يقبل هذا أو هذا. فلما ملئ القلب بالحق وبالطاعات نفر من الضد وهو الباطل والقبائح. قال: بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر، وسنده صحيح. وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه، يعرض له من ذلك أي من الشهوات، وذلك بحسب قوة المرض وضعفه. فإذا قد ملئ بالشهوات فإن العرض يكون أقوى والعكس. قال: وقال: ومرض القلب نوعان، كما تقدم مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأها مرض الشبهة. لماذا؟ سبق معنا هذا الكلام. لماذا مرض الشبهة أردأ؟ ها؟ لأنه لا يرجع، يعني صاحب الشهوة إذا عمل شهوته ماذا؟ يتوب ويعني يرجع ويستغفر إلى غير ذلك، لأن غرضه قد تم. أما صاحب الشبهة فهو يظن أن شبهة ماذا؟ لأنها حق وبأنها دين، فهو لا يزال على ذلك. وأما صاحب الشهوة فهو يعتقد جزما بأن هذا باطل، بأن هذا باطل، فهو إما يصرح وإما يستكبر. قال: وأردى الشبهة ما كان من أمر القدر، أي مما هو في مسائل القدر التي سبق معنا الحديث عنها أو الحديث عنه. قال: وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطل، ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه لأنه لا يناسبه، وأما صاحب الشهوات فهو يناسب، فلهذا لا يحس ولا يشعر. قال: وتألم بجهله بالحق بحسب حياته، وما لجرح بميت إيلام. الميت إذا فيه جرح لا يشعر بألمه، على عبس الحي، فإن الحي إذا كان به جرح فإنه يحس بألم ذلك الجرح. قال: وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه، وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره، كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصبر إليه، يعني يحتاج بما يصير إليه، يحتاج إلى هذين السببين، قوة الصبر وقوة اليقين. الذي يمر في طريق وهذه الطريق فيها من المخاوف وفيها ما فيها من المهلكات، لكن هذه الطريق ستوصله إلى الأمن والأمان، إلى بغيته وحاجته، فهذا السائر لا بد له من قوة صبر، لأن قلة الصبر أو عدم الصبر يرجعه من الطريق، عدم الصبر لا يجعله يشرع في الطريق، وقلة الصبر يجعله يشرع في الطريق، لكنه لا شك أنه سيعود إلى حيث ابتدأ، لأن ذلك الأمر لا بد له من قوة صبر. وهكذا اليقين لا بد له من قوة يقين، لأن ذلك السائر والذي سيشرع بالسير إذا أيقن بأن هذا الطريق سوف يوصله إلى ذلك إلى تلك البغية وذلك الغرض، فإنه سوف يتحمل المشاق ويتحمل المهالك، لأنه يعرف بأن النهاية والعاقبة بأنها طيبة وحسنة. ولكن إذا كان يقينه ليس بقوي مزعزع، فهذا يحتمل أنه يرجع، محتمل أنه يرجع، وإن كان عنده الصبر القوي، وإن كان عنده الصبر القوي، فالصبر القوي يحتاج إلى يقين قوي، يحتاج إلى يقين قوي. قال: ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس؟ فلي أسوة بهم، يعني على الباطل، فلي أسوة بهم، هم على الباطل، فهو يريد أن يتأسى بهم ويريد أن يرجع إليهم، ولا يعلم بأن يعني مسلكه مسلك أمان إن مضى على هذه الطريق. قال: وهذه حال أكثر الخلق، وهي التي أهلكتهم، فالصابر الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده، سواء من القلة أو من العدم. فالإنسان إذا مضى على الكتاب والسنة وسار على الكتاب والسنة فإنه لا يستوحش، بل هو معه الكتاب والسنة، ولا كذلك يشعر بفقدان الصاحب والرفيق، لأن الكتاب والسنة يؤنسه. قال: إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول، السلف الصالح وما كان عليه السلف الصالح من الصبر وما كذلك لهم من العاقبة، فإنه إذا استشعر قلبه بمرافقة الرعيل الأول غاب عنه يعني النظر إلى الرفيق وهكذا الوحشة. قال: إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي يوم القيامة وليس معه من قومه أحد، ما استجاب له أحد، فهذا النبي لم يستوحش من قلة الرفيق أو من فقدان الرفيق، بل سار لأن الكتاب، لأن الوحي معه والوحي يؤيده، فهو صابر. وكذلك في أمن وأمان، على عكس ذلك الذي يريد الكتاب والسنة لكن نظره إلى الرفيق، فإذا عدم الرفيق رجع عن الطريق. قال: وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن ابن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع، وهو كتاب مطبوع موجود. قال: حيث جاء الأمر، هذا قوله، حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه، يعني أي نص من الكتاب والسنة فيه الأمر بلزوم الجماعة ما معناه؟ قال: معناه لزوم الحق واتباعه. قال: وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبر عليها رحمكم، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى، وهم أقل الناس فيما بقي، الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، وصبروا على سنتهم، يعني صبروا على الشهوات والشبهات، لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم، هذه الشهوات، ولا مع أهل البدع في بدعتهم، هذا باب الشبهات. قال: وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك كونوا. وهو كلام طيب جدا، لكن السند إليه لا يصح. قال: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، وهذا المرض يعني هو عام، سواء كان المرض الحسي أو المرض المعنوي هو عام. قال: فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف، وغذاء ضار، ودواء مهلك. غذاء نافع يقابله الغذاء الضار، والدواء الشافي ويقابله الدواء المهلك. قال: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي، يؤثر الغذاء النافع وكذلك الدواء الشافي، وإن كان معه من المشاق فإنه يصبر على ذلك. قال: فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض بضد ذلك يؤثر الضار المؤذي. قال: وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء، فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين، فإن الله تعالى يقول: قل هو، أي القرآن، للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وننزل من القرآن، ليس المعنى أن بعض القرآن شفاء وبعضه ليس بشفاء، وبعض القرآن رحمة وبعضه ليس برحمة، فليس منها هنا ليست تبعيضية، ليست تبعيضية، وإنما هي بيانية، أي هذا القرآن ما فيه جنسه فيه الشفاء وفيه الرحمة. فمنها هنا بيانية لهذا الجنس الذي يدخل تحته الجزئيات. قال ومن في قوله من القرآن لبيان الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه الآية الثانية أتى بها ليدلل على المفهوم الأول أن منها هنا لبيان الجنس، فبين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن وهذا الموعظة وهذا الوحي الذي جاءهم من ربهم سبحانه وتعالى شفاء كله، وهكذا هدى كله، وكذلك رحمة كله. قال فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. ليس كل إنسان معد لأن يستشفى بهذا القرآن، ولكن الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. قال وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا، لا يستطيع الداء أن يقاوم، بل يعجز، بل يضمحل ويذهب ويزول، لأن الدواء أقوى، لأن الدواء أقوى. فهذا الداء من الشهوات والشبهات والبدع والخرافات إلى غير ذلك، إذا دخل عليه الكتاب والسنة فإنه يزول ويذهب. وانظروا ما جرى لصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف كانوا قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبل أن يسلموا، كيف كانوا وكيف كانت حياتهم إلى غير ذلك. فلما جاءهم الكتاب والسنة واتبعوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يبقى شيء من ذلك الذي كان في الجاهلية، وإن بقي البعض فإنه زال مع الأيام وذهب مع الأيام. قال وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه رحمه الله. وقوله، وهذا معظمه من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، أي ذلك الذي يقوم في القدر بالباطل يريد أن يتوصل إلى هذا السر الذي جعله الله سبحانه وتعالى في خلقه والذي لم يكشفه لأحد. فإن ذلك المبتدع القدري إلى غير ذلك يتوهم بأنه عند أن يخوض في هذا الباب بأنه سوف يطلع على أسرار هذا الأمر العظيم القدر. قال أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فهو يروم أي يطلب ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول إلى آخر السورة. وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أفاكا كذابا أثيما أي مأثوما، أثيم على وزن فعيل وهو بمعنى مفعول مأثوم. نكتفي بهذا القدر.